يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 32 من حلقات مادة التوحيد بالمستوى 8 بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الكلام مع كلام المؤلف رحمه الله في القاعدة 6 وحول إثبات أن الله عز وجل منزه عن الأكل والشرب، وذكر الشيخ رحمه الله قوله سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يقول: فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، بمعنى أن الله عز وجل لما ذكر أن المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام فهذا يدل على أنهما ليسا بإلهين، لأنهما بحاجة للطعام والشراب، مفتقرون للطعام والشراب. فيقول الشيخ: فدل على أن الله منزه عن ذلك بطريق الأولى، كما قلنا أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. يقول: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك. يقول: كما أنه منزه عن الأكل والشرب بهذه الأدلة، الله الصمد، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه أدلة تدل على أن الله لا يأكل ولا يشرب، لكن بالطبع ليس بالتصريح وإنما بالمفهوم، ولهذا أحيانا الدلالة تكون بالمنطوق وأحيانا بالمفهوم، فالدلالة هنا بالمفهوم. لزم من ذلك أن يكون الله منزه عن آلات ذلك، آلات الأكل والشرب، الكبد والطحال. لكن الشيخ ذكر هنا إيراد قد يريده القارئ أو المستمع. طيب، أنتم تثبتون لله اليد، فما الفرق بين اليد والكبد والطحال؟ تثبتون لله اليد. يقول الشيخ: بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل. يعني اليد ليست فقط للأكل والشرب، لأجل أن إذا نزهنا الله عز وجل عن الأكل والشرب فيلزم منها أن ننزه الله عز وجل عن اليد. لا، اليد أوسع من هذا، عملها أوسع من قضية الأكل والشرب. يقول: لأنها للعمل والفعل، والله عز وجل موصوف بالعمل والفعل إذ ذاك. يقول: نعم، والعمل والفعل من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. فإذا كان منزه عن الصاحبة أن يكون له صاحبة زوجة تعالى الله عن ذلك أو ولد، فهو منزه عن هذا وعن أسباب الولد والصاحبة. وكذلك البكاء والحزن، الشيخ الآن يريد أن يثبت لهم أن السمع قد دل على تنزيه الله عز وجل عن هذه الأشياء، لكن ما يلزم أن تكون بالمنطوق بالتصريح، كما ذكر أنه إذا ثبت شيء فيلزم نفي ضده وما يستلزمه هذا الضد. يقول الله سبحانه: منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عز وجل عن، بخلاف الفرح والغضب. الله موصوف بالفرح والغضب بخلاف الحزن والبكاء. يقول: بخلاف لماذا؟ البكاء والحزن مستلزم للضعف والعجز، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فالذي يغضب إذا استغضب أكمل من الشخص الساذج الذي لا يحرك ساكنا. نعم. يقول: فكما أنه يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، يعني يوصف بهذه الصفات دون ضدها، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن. نعم. وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. بالطبع الفرح والضحك ثبتا في صحيح السنة، والأدلة على هذا كثيرة. يضحك الله عز وجل لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة بالفرح، لله أشد فرحا بثوبة عبده إلى آخره. يقول أيضا: فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، وكل هذا الكلام تقدم في أول الرسالة. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة شيء مخلوق آخر. يعني بمعنى، مهما افترض ذهنك شيء من المماثلة أو شيء من المشابهة لله عز وجل بشيء من مخلوقاته، فالله أبعد وأكثر بينونة عن ذلك. فإذا كان العقل كما ذكر الشيخ في المثال الثاني، عفوا في المثال الأول، لا يمكن أن يتصور حقيقة ما في الجنة وهي مخلوقة كسائر المخلوقات، لا يمكن أن يدرك شيئا من من الحقيقة ولا خطر على قلب بشر، فالخالق من باب أولى. يقول: فإن الحقيقتين، هذا دليل العقلي على نفي الكفء والمثل عن الله عز وجل. يقول: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد ما جاز ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة. نعم. وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، وموجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وعرفنا أن الجمع بين النقيضين مما يتنافى مع العقل، وهذا مما يعلم بطلانه، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول: نعم، هذا يؤخذ من الرد على المشبهة والممثلة. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه. الشيخ يقول: ليس المقصود في هذه الرسالة أن نستوفي جميع الصفات الكمال الثابتة لله عز وجل، أو نستوفي جميع صفات النقص التي يجب تنزيه الله تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنه. نعم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضوع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، يعني يعطينا الأصول والقواعد والأسس فقط. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه مثل ما ذكر الجوهر، الحيز، الجسم، العرض إلى غير ذلك، فلا نثبته ولا ننفيه. فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا انتهى من القاعدة السادسة. لخصها في أن الواجب إثبات ما أثبته لنفسه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، والسكوت عما سكت الله عنه. انتقل بعد ذلك إلى القاعدة السابعة. والقاعدة السابعة في الحقيقة معاشر الإخوة والأخوات، أكثر النسخ لم توردها، وإنما وردت في إحدى نسخ التدمرية، ولكن سنمر عليها مرور الكرام، لأن غالب ما هو موجود فيها تقدم الكلام عنه، إنما الشيخ لخصه هنا. نعم، أول الكلام فيها أراد الشيخ أن يثبت أن السمع دل على السمع ودل على الأدلة العقلية فقط، ثم انتقل ليلخص لنا بعض المسائل التي مرت وتكلمنا عليها. يقول القاعدة السابعة: أي قال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، يعني كثير مما ثبت بالسمع أيضا ثبت بالعقل. والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه، ولهذا عندنا الأدلة إما أن تكون سمعية محضة، وإما أن تكون سمعية عقلية، وإما أن تكون عقلية. سمعية العقلية أن يأتي القرآن بأدلة عقلية كما سيذكر المؤلف، والقرآن مليء بالأدلة العقلية، فهذه نطلق عليها أدلة سمعية عقلية. الشيخ يريد أن يرد بهذه القاعدة على جمهور المتكلمين الذين يزعمون أن القرآن والسنة أدلة سمعية بحت، أدلة خبرية فقط. الشيخ يقول لا، القرآن والسنة الوحي تضمن الأدلة السمعية الصرفة، وتضمن أيضا الأدلة العقلية. يقول إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. يقول كل هذه المسائل، مسائل الوحدانية ومسائل النبوة ومسائل المعاد، كلها أيضا دل القرآن على أدلة عقلية تثبت ذلك، فالقرآن متضمن لمجموعة من الأدلة العقلية المثبتة لهذه الأصول العظيمة. يقول فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية. يعني هذه المطالب العقلية، الأدلة العقلية، هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، أن الله عز وجل أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. يقول والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. جميع الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، هي أدلة عقلية، والقرآن مليء بالأمثلة المضروبة. يقول وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل، وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاد أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، مسائل الألوهية ومسائل النبوة ومسائل المعاد. بعض المتكلمين يزعم أنها مسائل أصول عقلية لأنها لا تعلم إلا بالعقل، وهذا خطأ فادح، لأنها تعلم بالشرع وتعلم بالعقل. نعم، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هذا على حد قول هؤلاء المتكلمين الذين أوقفوا صدق نبوة النبي على ثبوت ذلك بالعقل، وهذا خطأ فادح بلا شك. يقول ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. مسألة ما هي الأصول العقلية التي ثبتت النبوة بها، هم مختلفون، ليسوا بمتفقين على قاعدة واحدة. يقول فطائفة وهم المعتزلة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، الأصول العقلية، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، أي بدون إثبات تحسين والتقبيح العقليين، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. أيضا مسألة القضاء والقدر، وسيأتينا إن شاء الله في الأصل الثاني، بنوا مسألة نفي القدر على الأدلة العقلية كما زعموا. وطائفة تزعم، هؤلاء الأشاعرة، أن حدوث العالم من هذه الأصول، أي حدوث العالم لم يعلم إلا بالعقل، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، أي بإثبات حدوث العالم. يقول لا يمكن إثبات وجود الله عز وجل إلا بإثبات أن هذا العالم حادث. يقول وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وإثبات حدوث العالم لا يمكن أن يثبت إلا بحدوث الأجسام، أن الأجسام حادثة، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. وما الدليل العقلي على حدوث الأجسام؟ الدليل على أن الصفات القائمة بها حادثة، أو الأفعال القائمة بهذه الأجسام حادثة، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هؤلاء الأشاعرة بالطبع يذهبون إلى نفي أفعال الرب سبحانه وتعالى بناء على هذه الحجة العقلية الفاسدة. يقول ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، يعني موقفهم من أدلة الكتاب والسنة التي تأتي تخالف هذه الأصول التي قاعدوها من عند أنفسهم بعقولهم، نسجها خيالهم، وإلا لا حقيقة لهذه الأصول، وليست بأصول. موقفهم من نصوص الكتاب والسنة التي تتعارض مع أصولهم يقول لظنهم أن العقل عارض السمع، هم يعتقدون أن هناك أدلة عقلية تعارضت مع الأدلة السمعية مع الوحي. ولا شك كما ذكر الشيخ في غير هذا الموضوع هذا مستحيل، ليس عندنا دليل عقلي صحيح يتعارض مع دليل نقلي صحيح. يقول نعم وهو أصله فيجب تقديمه عليه، هم يعتقدون أن النبوة ثبتت بالعقل، إذن أصل السمع هو العقل، أصل صحة النبي وثبوت صدقه متوقف على العقل، إذن السمع أصله العقل فيجب تقديم العقل على النقل. هذه قاعدة عند المتكلمين وهي قاعدة فاسدة بنوا عليها كثير من عقائدهم الباطلة، بنوا عليها كثيرا من عقائدهم الباطلة. يقول إما موقفهم طيب من الأدلة السمعية التي عارضت هذه الأدلة التي يزعمون أنها أدلة عقلية، إما أن يؤولها وإما أن يفوضوا الدليل السمعي، إما أن يؤول الدليل السمعي استوى استولى، وإما أن يفوضوا يقولون الله أعلم بمراده بهذه الآية، نحن نقرأها ولا نعلم منها شيئا، نفوض معناها إلى الله عز وجل، وتقدم الكلام على هذا. يقولهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم حتى إذا وافقت الأدلة أصولهم، لا يقبلون بالاستدلال والسنة الاستدلال بالكتاب والسنة استقلالا، بل يأخذون أدلة الكتاب والسنة للاستشهاد لا للاعتراض، بل عمدتهم على الأدلة العقلية. يقول هؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك، يعني أن السمع دل على هذه الأصول التوحيد والنبوة والمعاد بطريق الخبر المجرد فقط، أن السمع دل على هذه الأصول التي هي محل اتفاق دل عليها بطريق الخبر المجرد. يقول وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. يقول من قال لكم؟ القرآن مليء بالأدلة العقلية وأرشد إلى الأدلة العقلية التي تثبت هذه الأصول، المعاد والألوهية والنبوة، فهي أدلة شرعية عقلية. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. هم الآن أوقفوا طريق العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم على التحسين والتقبيح العقلي أو على مسألة حدوث العالم، وهذا خطأ، بل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بطرق كثيرة متعددة. الشيخ يقول ليس هذا موضع بسطها أو حصرها، وله كتاب مستقل في ذلك وهو كتاب النبوات، ولعلنا نتوقف على هذا القدر إلى اللقاء القادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Yeah.